اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، إليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت هديتنا وكفيتنا ووقيتنا وأطعمتنا وسقيتنا وشفيتنا وسترتنا وأعنتنا، لك الحمد بلغتنا وبين يديك أوقفتنا، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك جواد تحب الجود فجد علينا، اللهم إنك حي ستير تحب الستر فاستر علينا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأهلينا ولمن له فضل علينا ولمن مد يد العون لنا ولمن أحسن إلينا ولمن سترنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا ولمن أحسن الظن بنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، أتيناك بذنوبنا لتغفرها، أتيناك بذنوبنا لتغفرها وبسيئاتنا لتمحوها وبأثقالنا لتخففها عنا. اللهم اغفر الزلات واعف عن الخطيئات يا فاطر الأرض والسماوات. إلهنا يا كريم يا حليم يا لطيف يا ودود يا جواد يا عظيم يا من لا يرد السائلين ولا يخيب الطامعين، يا رجاء الراجين، يا غوث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا محب الملحين، يا أكرم من سئل، يا أبر من أعطى، يا أجود من منح، يا أعظم من أعتق، يا أكبر من تجاوز، يا الله يا الله يا الله، لا نحصي ثناء عليك. هذه رقاب الصائمين والصائمات، هذه رقاب الصائمين والصائمات، أمرتهم بالصيام فصاموا، ونهيتهم عن الطعام فانتهوا. اللهم نسألك في هذه الليلة، يا الله يا الله يا الله، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ووالدينا ووالدينا ووالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأولاة أمرنا ولمن له حق علينا، اعتقنا جميعا من النار، اجعلنا في هذه الليلة من العتقاء، اجعلنا في هذه الليلة من الفائزين، يا معروفا بالمعروف طمعتنا في فضلك فطمعنا، رغبتنا في خيرك فرغبنا، يا الله اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وخص منهم الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والقريبين والقريبات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم يا ربنا في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ونجنا يا ربنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة.